السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الحالات بتاعتنا في الجراحة very simple. Again, امتحان كلينيكال غالبا بيقلب النظر. بعرف في الاغلب بين النظر بالنسبه لك تقول لك لا تروح تغير نظر طريق سبحان النظر فاهمين؟ ممكن تذاكر المواضيع اللي انت مش مذاكرها، يعني مش بقى مثلا ايه المذاكر انت هيدروسيل وفاريكوسيل مثلا وهرنيا كويس بس مش قاري الليبوم وتقعد تقرا وتسيب الليبوم. انا بقى دلوقتي بشوف ايه مواضيع الحالات وبيك اب اللي انا مش عارفه، يعني مثلا الليبوم ما بتنضمش قوي اقراه دلوقتي بقى، مثلا موضوع الفاريكوسيل ده اقراه، السيركوت ده كويس خلاص سيبها بقى دلوقتي في الاخر، يعني شوف انت الديفكتس اللي عندك. رقم اثنين، في بعد كل شيء معاك في الورق في اسئله واجوبه مهمه جدا، تفسير بالنص في اسئله امتحانات سابقه، بتفسير نص يو هاف تو ريد. كل ما انت داخل على اي عيان عارف الشيت بتاعه، قاري النظر بتاعه من الورق وقاري الاسئله اللي بعد كل شيء. يتبقى لك قبل كل ده توفيق ربنا. فاهمين قصدي؟ والشفوي ده بيقول توفيق ربنا مش بعد. بصراحه كده انت مهما مذاكر كلكم مذاكرين ان شاء الله الله حسب الاكزامينر، في ناس اكزامينر تبكي هو واقف ضدك وتبت معاك ومش عايز يتضرر، في ناس سهله وبتساعدك واي كلمتين بيدي الضرر. فاهمين قصدي؟ يعني بيني وبينك في توفيق ربنا جزء كبير في شفا شفا انفراي، كلكم ان شاء الله مستواكم افريج مذاكرين هي اللي دخلت في، وفي ناس كمان عندنا في قسم الجراحه هيكس جدا ما يبانش عليه خالص، بالعكس ده فيري نايس ويقول يا ابني كذا وبتاع وحاجه مثلا من 80 مثلا ويسالك ويسالك اسئله سهله جدا وترد يقول لك برافو وفي الاخر يديك 45 80. بص دي بقى عامله زي القطر سيبه يعني هتحكم الاحضار، ما فيش حد فينا يقول ايه انا ازاي اوفق، ازاي اوفق مش بتاعك انا، انا بشتغل وربنا كريم. لكن وفي العكس دي بقى نوايا، يعني ممكن مواد نص ونص خش ناس من الناس طايرين ايه 80 وهو ماسك 50 اسلام هتبقى ان شاء الله اسلام، يعني فاهم قوي، يعني في ناس جت تخش في اكزام ناس طايرين، في ناس بجد تقول السلام عليكم بتاع الحاله سبتيس لا يقوم بتاع يقول يلا 40 هو طيب، في ناس تانية تقول له ما تقول له هي الحاله من 40 هو ما بيجيش اكتر من 23 لما هو سقط نفسه اساسا. والله في ناس زي ارهيتي انا ما اعرفش، في ناس يعني زي ارهيتي زي ما اعرفش زي نو بيس في زي مسا فمين الفا. طبعا لو انا مش بيس في زي مسا هاو ادي بيس في زي مسا، يعني انا يعني بس ياس مشترك مع نفسي اما اجي اتعامل مع الراجل ده هطلع كل اللي راضي عليه. فانا لو منك بقى بص خش امتحان وتحب تسال حركه بتاعتك والنايب هات لي الدرجه كده لا بص يعني كده لا بص خدها ما فيش درجات صغيره تعمل ايه؟ تمتحن وتروح والنتيجه ليتل تو بي اسيرد وايز. يلا بقى نشتغل الحاجات بتاعتنا يا جماعه، اذكركم كده عشان ما تفوتوش شداد قوي. يعني بص احنا عندنا في الجراحه هات شيت طبعا هو المذر لكل الجراحه تقريبا شيت اسود. هرجعها لكم سريعا. احنا مش هنطول عليكم النهارده، انا عندي موهبه ان اعرف اقول the most detailed knowledge in the shortest possible time ان شاء الله. فانا هحاول ان انا اقول لكم الحالات in ultra details برضه بيبقى بينباع وقت 7 8 ساعات وكلام اقصد لا هيبقوا بس 6 ساعات. ولا بدل 7 ساعات و6 ونص انت عاتبها، فان شاء الله هحاول ابقى انا كومبريهنسيف ات ذا سيم تايم هنبقى اتشيفرز ويل نوت ويست تايم ماتش. بص بقى يا ريس عندنا شيت السويلنج، في عندنا بناخد بيرسونال هيستوري كومبليت هيستوري بريزنت ايلنس باست هيستوري فاميلي هيستوري جنرال اند لوكاليزم فاينلي وي ريتش دايجنوزيس. يور دايجنوزيس از ذا موست امبورتنت بوينت ان سام سيرجنز ودول الطيبين على فكره الاكزام ده فيه اراضي الشيك ما تخافش مش عايز تترعب ده مش ناوي الدرجه ما تخافش. في ناس بينجح لا مش ناوي يرجع عشان ما ترعبش يقول لك اقرا الشيك ده يعني ايه مش ناوي على خير 100 100 عايز ايه يغلطك يجذبنا للجدع الى حد ايه؟ فهمت قصدي؟ تقول له حد سيب المصري ده للراجل، يقول لك قول لي بقى ايه كوميونيكيشن؟ ده العلم الراجل الطيب، وبالي اللاجل دي يا حسن، يقول لك ايه الراجل الشيك. بيرسونال ايز وبدا يعمل لك اكسبوجر. الراجل الشيك بدا تكسبوه فروم ذا اكسترنال تو فيو. So as to examine superficial and deep. ربنا يحكم بالدي بقى. خلاص؟ نيجي بقى على البيرسونال هيستوري. كومبلين بيرسونال اهم حاجه عندي ايه؟ ما تنزلش تشخيصك عنوان. هل دي ايه؟ تقول لك كامله اناتوميك سيرولوجيكال ايتيولوجيكال في كل حاله هنقولها دلوقتي ازاي نقول تشخيص. يعني اعملوا زي ما انا هقول لكم ان شاء الله. نيجي اول حاجه بيرسونال هيستوري. نيم ايج سكس اوكيبيشن ريزيدنس سبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس ولا واحده ست لاست ديس سبيل الكلام ده بتاع خمسه اللي عارفين وصيت دي كرايس قولوا بركة يعني ايه؟ حد جه يقول يا بنتي بيرسونال هيستوري علي عبد العزيز محمد ميل بيشنت نيمد علي عبد العزيز محمد 6 years old living in شبرا working as a carpenter married since 30 years and is having 6 children smoking 10 cigarettes per day for the last 20 years. كانت تقولها وان بيس اتفضل دي الكومبليت بيب ولا بيبس زائد كلمة سويلينج زائد السايد زائد الديوريشن. بيب ولا بيبس زائد كلمة سويلينج زائد السايد زائد الديوريشن. أربع حاجات. أرجوك تقول لي امبيشن فور وورز. تبقى الكلام هنراجع وننا الكلام ده العين. عايزين نراجع شيك خمس زي ما بنعمل عين. هيلث ريبريزنتنت تمام اوف كونسنت كورس ديوريشن زائد بور سي. اونسنت كورس ديوريشن زي بوسي بوسي اختصار فين اذر سويلنجز اذر سيستمز كوزز ايفكت بنشوف اونسيت كوز ديوريشن زائد فين ارجوك لو فين بص دي هاف تو انلايز مينيمم مينيمم فور كويستشن سايد كاركتر وات انكريز وات ديكريز ذا ريشال افكت الم ده فين شبهه ايه بيسمع فين بيروح ازاي بيزيد ازاي فاهمين قصدي ازاي يعني مينيمم الاربعه دول هو ليه المفروض 13 سؤال؟ بونز والبونز وكوز وديورين وسايت وكارت وراديشن وسبيشال دايما وكارت وبريديست مش عارف ايه وراديشن وريفر وات انكريز وات انكريز احنا بس بنهتف 10 اربع اسئله القلم ده فين؟ شبهه ايه؟ بيسمع فين؟ ايه اللي بيزوده ان اللي بيحصل؟ الله يقول بس انت قول المهم انك تبقى انلايز فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. هذا السؤال هذا الاوروبي هذا السيستم هو تعتقد الورم ده جالك بسبب ايه؟ ولو في حاجه انت عارف لها سبب دي وليه دي كويشن. يعني ايه من واحده سبب على الباب الحاجز مثلا؟ واحده سيرو توكسيك او لا جالك قطع صدمه عصبيه. نيجي بعد كده على افكت جنرال ولو جنرال افكت على الباطن سيستم ده سبب بسهوله مش عارف ايه؟ لوكال على مثلا اشهر مثال لوكال افكت خدناه السنه دي ها؟ سيرود بريك كان سموه بينفتريت تو تيوب تو توبس ده سيب اللي عندها ديسنيا وديسفيجيا وهورسنس وهورنر والحاجات دي كلها ده اسمه لوكال افكت. مش عايزين نعرف كتير هم ثمان اسئله. اوبسيت كورس ديوريشن بين اذر سويلنج اذر سيستم كورس افكت. خلي بالك الاونسيت هي المودل ديسكفري يعني اكتشفت الورم هي غالبا تبقى اكسيدنتال وانا بشرط فانا بتوضى واحد قال لي في البنات تبقى غالبا اكسيدنتال. الكورس الديوريشن بوسي. ارجوك يو كان يوز ميديكال دوكس. ما تيجي ترتبهم ترتبهم كرونولوجي من اقدم لحس ايه المشكله؟ هنا هو ده كلام بيزك بتاع نقطه الامتحان كلام هبل انا برجع لكم بيزكس اوف سيرجيكال ليه قالك انت عيال تيجي وعمال تتفرج فاهمين قصدك؟ كرونولوجي من اقدم لحس اقدم حاجه وبعد لحس من سنه من ست اشهر من شهرين من شهر كده تاخد باص هيستوري بلاد ترانسفيوجن الرجي دراكس سيميلر اتاكس ميديكال ديزيزز انفكشن ديز كده فاهم ايه؟ ريليفنت اور نوت. نيجي بعد كده جنرال اند لوكال اكزامينشن. الجنرال اكزامينشن في الجراحه هتعمله مفيش مشكله. لكن معظم حالاتنا ما فيهاش جنرال اكزامينشن. معظم الحالات بتاعتنا ده مينلي لوكال. الحالتين اللي فيهم جود جنرال اكزامينشن هما اثنين. السبب مش كورس ولا من الاخر. باقي كلهم عملوا مفيش مشاكل. بس هي مش دي حاجه يا ابني. اللي عملوا مش دي بس الفيلر والسبب ده عشان سبب سكورز كمان يحصلوا لي سيمبل برضه كمان لوكال. هتشوف دلوقتي الكلام. نيجي بقى تعمل جنرال اكزامينيشن. الجنرال قدام الدنيا طارق يا ابني. الجنرال اكزامينيشن طارق examination what I said general examination زي الفتح بالظبط لا أرجوك تتكلم بص طب المايك مش مظبوطين عمال يقطع ويعمل وشوفوا ما الجنرال اكزامينيشن الجنرال اكزامينيشن الجنرال اكزامينيشن عباره عن اربع حاجات جنرال سيرفي فايتال ساينز كالرز سيستميك اكزامينيشن من الهيد للتو هو عباره عن 20 نقطه مقسمه لاربع مجالين اول حاجه الجنرال سيرفي الجنرال سيرفي ده عباره عن اربع حاجات بنقول ذا بيشنت از كونشس الرت اورينتد تو فايند بليس اند بيرسونز فيشز ذا كيوبيتس بادي ويت او نفس اللي هو بادي ويت يعني ولما تيجي برضه تقولها اي حاجه تقولها وان وتقولها وان باراجراف يعني مثلا باجي اقول الحته دي اقول ايه؟ The patient is conscious alert oriented to time, place, and persons of average body weight, no special features or decubitus of medical units. تقولها وان بيس. نيجي بعد كده vital signs, pulse, temperature, temperature, respiratory pulse. بعد كده colors. الكالرز بالور جوندس اند سينوسس بالور جوندس سينوسس بعد كده خد العين من فوق لتحت والعين بتتكون من يا ريس جدا تشيست النار ابدومين افر لور هي دي الحالات البوستر هي دي الاثنين لو في مثلا مرض الثيرويد ديفن نوت عالي تشيست والهارت غالبا يبقي حد بيخبط وطلع بره كلهم في حد بيخبط يا ابني في ايه مدى الاسترس كده في ايه؟ يا طارق انتوا مستمعين لحد بيهد الحيط علينا؟ انا مالي تحت ولا فوق؟ خلاص فزي ما بقول لحضراتكم انا بس عليا الناس اللي كان بيلعب كوتش هيحضروا الحصه اهو وتطلقوا دول مش جايين من قاعه اللي جنبنا فزي ما قلت ساعتها ايه اللي انت فاهم نسمع تشيست ونهار بص على البطن والجنوبيه بتتفكك بص على الابر اللي هي تريمور تطلبي بص على اللور اللي بيبقى فيه ديما فريق بص حس البلسيشن حس المفروض ليمف نود ولوفر ذا بادي دي هي الجلسه حيث بقى البوت الباكس بتحبهم قوي باك اوف ذا بريس باك اوف ذا مين باك اوف ذا ترانك باك اوف ذا سكرو شوت اربع باكات اربع باكات شوف لو ما مش عارف الكره اربعه اثنين اثنين عندنا اربع باكات باك اوف ذا بريس سكروتا باك اوف ذا ابدومين باك اوف ذا ني يا موبيك يا بوس جاب بس يا عم ادي الجنرال اكزامينيشن هنقوله بقى مع السيرون لكن هم دول اربع حاجات جنرال سيرفي فايتال ساينس كالرز سيمبل جدا يا جماعه سيمبل انت سيرفي فيري سيمبل تمام بعد كده خد العين هيدا بلاد جست اوف هارت ابدومن افر لور مش عارف ايه الكلام ده جاي نخش بقى على الحته الاخيره عشان ما نشوف العيانين اللي هي اللوكال اكزامينيشن الاسبكت في التسعه فاكرينهم ها وبالبيت 11 وبركاس 2 وسكالبين واحد ان سبيت خدوا يعني مش حد فعلا كل ما تقول تعمل ماجستير تقول تعمل ماجستير كلينيكال قبل الامتحان كوريا مش العيال نسيت الكلام ده خالص يعني انا كان نفسي حد يقول الكلمتين دول هل حتى ايه وين الدوائر بالعربي دوائر الواد من كتر ما هو قاعد مع العيانين دايما حتى ايه وين الدوائر دي عارف انا والله انت عارفين انا لساني مش بدري منك ما انت عارفين قلت له يا اختي اقطيع دوالي والله قلت له كده في النادي راح حاسب الدرع يا اختي اقطيع بقى دوالي ودي بتيجي منين يا حبيبتي دي؟ اقعد اقول له كده الواد طبعا ايه؟ الواد متعود ها؟ انك حاسس انه صغير انا مؤاخذه يا باشا في حاجه؟ يعني ما خدت مفيش ضحك ليه؟ كنا بنضحك كنا اكزامينر يبقى انت ايه؟ بتتريق عليه يعني ايه؟ صغير مش كده بس حد يقول لي دوالي اطيعها قضيه مع النت عن جديد علي من النجوم ماشي يا ريس يبقى البيزيس دي بسيطه جدا. الاسبيكتنج ان و 8 اس، يلا فكروني ان ان 8 اس اللي هم ايه؟ سايز شيل سيل سكيل اوفر لاين سراوند ستراكشر اذر سوينجز سبيشال كارب. بعد نمره 5 سكيل اوفر، تعالى مش توب بقوا 7 اس، ابتدي بيهم البلبيشن 7 اس تي تي سي اي 7 اس هم دول معانا السكيل اوفر. زائد تندر تمبريتشر كونسيستنسي اتش تي تي سي زي نيوكر كاس اون اند اراوند ذا سوليد اند يو ستوب ذا سوليد. دايما فيها مقنعين بيقول لي بقى انسبكت 9 وبالبيك 11 وبالكاس 2 وستوب 1. انسبكت 9 منهم 8 اس، ايه القضيه في كده يعني؟ ايه النمبر 8 اس احنا حاطينهم زي اسمنا سايز شيب سيرف سكين اوفر لاين سراوند اكستراكشن اذر سوليد سبيشال كاركتر. انا براجع كده في اول السنه ده احسن اهو يعني لسه ده احنا كمان اسبوعين دي بقى بتوع السنه الجايه عندهم الكلام ده انتوا دلوقتي بقيتوا خلاص باص 8 بوست ماتيور عندكم 42 اسبوع. كنت اتوشت من ثلاث اسبوع فات بالاسيت دلوقتي تيجي بالاحسن لايك كلاسيفيكيشن. كان غلطان فوي هاف تو ديرمينيت اذروايز يو مي يوز ذا بيت كده ايه كان كابتن النساء ها يقول لك الله لا يعود ايامنا هنعود هنعود قريب ان شاء الله. خلاص دلوقتي خلاص وي ار فينيشنج هتندموا والله نتدمر من قرار ربنا احيانا في لا كلنا هقول لك نقطه اكل ابويا يقول لي كده لا والله العظيم اللي زي انا نفسي يقول لي ايه عايش حياته جديده تقدر حصه تقرا ورتب سواء اتخرج اكل عيش حياه وحديات وعيال ومشاكل اه والله كلنا هنا بقى لا بس نتخرج ده كان قصده ايه؟ لما تشوف الشغل صح والشغل والهم والحياه ترجع تقول ايه؟ دي الواحد كان عايش حياته كده اهو تجيب 10 جنيه ماشي تجيب 100 جنيه ماشي مفيش فلوس برضه ماشي لا غير بعد كده لا مفيش فلوس ده والعيال ماشي مفيش ماشي ماشي من حاجه هتاكل ايه؟ لكن انت دلوقتي معاك 200 جنيه نركب اوتوبيس معايا 20 جنيه اركب تاني نروح ماشي بقى نروح ماشي لكن بعد كده مش هتمشي براسك مش طب الله فيها غلبانة يا أهل أهلها بلد عشان تبهدلها مولانا معقول ما بطل الاغتناس وحرام مش كده؟ إيه ماشي الشيخ واخدها وده يروح يتقول عارف الشيخ بقى لما تيجي تقول له أنا عيب لا تحشوشني لا أقول له لا تحشوشني في نعمة لا تلوم مش كده ولا إيه؟ تحشوشني في نعمة لا تلوم ماشي على الواحد يقول له ربي شوشيني تتكبر يا ما هي خد بالك لو شوشيني لو شوشيني تعديل خد دماغك ماشي لحد ازاي؟ اسمك العيال اللي معايا عيال زعيم عارفين لحد كلمه تاني بص بقى يلا يبعت لنا ان و8 اس شيل نمره 5 سكين اوفر بقينا 7 اس حط لهم تي تي سي اي بقى طلعت بالبيت تيجي اختصار يقولوا معايا تندر تمبريتشر كونسيستنسي انزل بالكاس انزل مستوى ما نيجي نعمل الاكسبكشن اهم واحد عندي السايت بشكل من الاخر يعمل لك حل السيرولوجي تو فاين اكزامبل باي انسبكشن زيت اس ويلينج ان ذا لور بارت اوف فرونت اوف ذا نيك ذات موفز اب وذ ديجريشن خلاص حاله هيرنيا ولينج ان ذا اناتوميكال اوف سايت اوف هيرنيا ذا جيبس ان اكسبانس انفرس وانا عنده سايرو بلوس سيت ولينج ان ذا ريد لاين اوف ذا نيك ذات موفز اب وذ ديجريشن اند وذ تان بروتروجن يعني ايه؟ دي الحته اللي عايزها من الاول سويلينج فين ولو له كاركتر ارزعها من الاول بعدين ايه؟ يعملها اقول سايرويد ولا اهبل دي مش الكاركتر في الاخر لا بص اقول له باي انسبكشن ذيز اسويلينج سمايل بريزنتيشن in the lower part of front of the leg that moves upwards the gradation. It measures about كذا وكذا its surface. It's كذا skin over the leg. هتيجي هو ازاي اللي اخش على البلبيشن؟ ليه ما انت خلصته؟ عارف انا وانت بص بتقول بعد البلبيشن انا جنبك للصوت. يعني هو عايز يسمعك. عارف انا لما سمعت اول لجنه يقول لي خلاص سيبك تخش على البلبيشن. يعني خلاص انت جبت له التيك اللي هو كان عايز يسمعه. يعني انت بتخلص اللجنه بدري بدري. دي العيال الشاطره. في عيال جدعان. المفروض ساعة تدخل المطبخ ويروح. والثاني بدري يا حبوب وبقى شغلان ها فاهمين؟ في طلبه في الشغل اللي بيسموا معامل المغرب ما بيسموش غلط يجي قال لي يا دكتور لا ابوك جاي ياخدك وابوك بيشد بايده الاكزام ده بيقول لك ده دهني وده ده ده تلميذ. يعني انا حاول وبيختلف حاجه خلاص يا رجاله. بعد كده بالبلديه برضه السبع اس سايت وسايت والشيب والسيرفس والسراوند ستراكشر وهذا يسمونه سبيشال كاركتر. في السراوند ستراكشر ده مش تيجي تشوف الاف السراوند الجلد كان فيه بيتش ولا لا، خلاص الاندرلاين بول الاندرلاين المصر وهتقول لو عندك سويلنج في مصر لازم تحركه قبل وبعد الكل، لان لو ورم ماسك في مصر هيبقى فيكسد بعد الكل. طيب اسال سؤال كده اشوف ذكرياتكم، لو عندك تيومر ماسك في الانجلترا يعني مثلا تنزل او نير ماسك في تيومر ده الاجابه ويموف اكروس من الونج. بارك الله فيكم. ماشي حضرتك تهتم ملخص سريع جدا لتشيك الاسوالين، بس الحته اللي عايز اقولها تقدر بس عايز اوصل الحاجتين دول تقدر تشوف على الفيزياء مش على الورق تبص على وش العيان تودي على ولا تمبريتشر في ظهر ايدك بالخريطه مع السراوند الكونسيستنسي بيشوف سيستم ولا صلب الايدج بتاعته بتشوفها ويل ولا هي ديفاين. لو الايدج ستوب سو فينجر سو اتس ويل ديفاين، اف كان جو وزاوت ستوب سو اتس ويل ديفاين. ويل ديفاين ايدج ويل ديفاين ايدج ويل ديفاين ويل ديفاين. لو انا بتاعك فول سوين كده من غير بعض ده بص بص ويل ديفاين، لكن كده ستوبس ماي فينجر ويل ديفاين. النقطه الاخيره اللي عندي بقى حديث في هذه المراجعه اللي هي الحته بتاعت الكونسيستنسي دي التويلز اللي انا راجعها كده معاكم. الكونسيستنسي يا جماعه اي سولد بيطلع يا اما سيستيك يا اما سولد. ارجوك لو طلع الورم سوليد لازم تقول لي هو السوفت ولا فير ذا كارتج ولا هارد ذا بون، سوفت الليبس كده ولا فير ذا كارتج ولا هارد ذا بون. اذا طلع الورم سيستيك لازم تقول لي ترانسلوسنت ولا اوبيك، كومبريسبل اور نوت، بالسيتيك اور نوت. بالسيتيك ذا انجلز فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ايه كومبريسبل اور ايه؟ ادوس يفضي اسيبه يملى. ثلاث حاجات كومبريسبل في الطب بتاع طولهم مشهورين ايمانجيوما والايليفيستا والتنجلز هي الباسكل سويتس. باسكل سويتس الدرايف بتيجي كومبريس تحمي ادوس تفضي اسيبها تملى ادي معنى كومبريسبل. بالسيتيك اور نوت وترانسلوسنت اني هاو يعني لو طلع سيستم تعلق على ثلاثه سوليد تعلق على ثلاثه. معلومه الاخيره لان ما تخليش بعد كده تجيب العلم ورا بعض اللي هو الحته بتاعت ازاي بنعرف سيستم وسوليد بالفلكتويشن تيست او الفاتو تيست. لو الورق اقل من 1 انش ذيس از باتو تيست، اكثر من 1 انش ذيس از فلكتويشن. يلا بقى ايه فلكتويشن تيست فكرتوا بالحاجات دي عشان لو ما ذاكرتوهاش يبقى انتوا برضه في مأمن باذن الله. بص يا ريس فلكتويشن تيست يعني ايه معنى الكلمه فلكتويشن تيست؟ بص يا جميل فلكتويشن ايه الديفينيشن بتاعه؟ فلكتويشن از ذا سنسيشن بيرسيفد باي وان هاند اون ديسبليسنج ا فلويد انسايد ا سويلنج باي ذا اوبزيت. يعني لو اعتبرنا ده كده سويلنج حط ايد كده عليه وايد كده هنا وادوس بتمشي الموجه فالميه تخبط هنا مش كده انا غلطان؟ يبقى ات از ذا سنسيشن بيرسيفد باي وان هاند اون ديسبليسنج ا فلويد انسايد ا سويلنج باي ذا اوبزيت. يبقى انا عندي واحده ديسبليسر وواحده ريسيفر، واحده بتزوق واحده بتحس خلص. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام له ثلاثه رولز فيكس يعني انا كياسر دايما ادوس باليمين واحس بالشمال. This is displacer this receiver ثبت ده. رقم اثنين there must be considerable distance between the two. يعني ما ينفعش مثلا ورم كده قد القلم ده اعمل له فلكتويشن هيرجع. فاهمين قصدي ازاي؟ ورم حوالي 1 سم احطه بعد ده ريسيفر ده displacer اجي ادوس كده مفيش مسافه تمشي فيها الميه، لازم يكون في مسافه معقوله بين الصوت. رقم ثلاثة ودي الأهم على الإطلاق. ها دلوقتي أيوة ما في دم بتدوب البنتيكلر. مش يا إسلام ولا إيه؟ لكن لسه أنت على إسلام ولا إيه؟ زي ده بتقول يا إسلام. تعبان كويس بريزنت؟ ها؟ كويس جماعة إخواني بصوا فالورم هو بتدوس كده وبعدين بتعملها في البنتيكلر. يعني قصدنا إيه؟ لازم تعمله في اتجاهين مش كده اتجاهين مش عارف. يبقى لازم يكون في مسافه بين الصباعين تعمله انتو بالبنديكولار بليت رقم ثلاثه تثبت صوابعك. نيجي بقى المعلومه الاخيره لو الورم عندي اقل من 1 انش بعمل باجيت تيست. الباجيت تيست اخوان الاعزاء فكرته قال لك بريسنس ذا سويلنج تو تايمز وان ان ذا سنتر وان ان ذا بريفري وان ان ذا سنتر وان ان ذا بريفري. لو الورم كان سيستيك غير لو كان سوليد، لو سيستيك كميه الميه في النص اكتر فتلاقي السنتر از مور ييلدينج ذان ذا بريفري عكس السوليد، السوليد بيشوف النص اكتر سو ذا that is more is less yielding than the best. هنا السيت that is less is more yielding هنا is less yielding. باللغة البلدي بتاعتنا ايه؟ يعني بتصلى على رسول الله بندوس مرة في النص ومرة في الحرف. لو النص أقرب من الحرف يبقى سيستم، لو النص أنشف من الحرف يبقى سوليد. يبقى لو النص أقرب من الحرف يبقى سيستم، لو النص أنشف من الحرف يبقى سوليد. طبعا الفلكتويشن تيست اخواني له كذا تكنيك بعمله حسب تغيير وضع السويلنج. يعني مثلا في السكروتر يبقى السويلنج في السكروتر كده مثلا عنده هيدروزين بنو ابر بول ولور بول، فبتعمل حاجه اسمها بايبولر فلكتويشن. فاهمين قصدي؟ لو عندي تو سويلنجز كونكتد اسبس في النص بعمل حاجه اسمها كروس فلكتويشن. يعني ادوس على السويلنج ده يحصل بالجن ده، ادوس على ده يحصل بالجن ده، كروس فلكتويشن. لكن في السكروتر بمسك عند هنعملها دلوقتي حالا الكلام ده انا بس بقول الكلام هنعمله على عيني دلوقتي حالا عشان نبقى شايفين خطوة منه. فبمسك الورق عند الابر واللور بول حاجه اسمها بايبولر فلكتويشن. ده بس السؤال الاخير، لو انت عندك ورق موبايل هاو تو دو فلكتويشن موبايل؟ موبايل يعني هيجري منه، يعني اجي البسه يجري. طب اول حاجه somebody like this person can fix it. بص الراجل ده النايم بتاعي وانا استاذ وبيثبتوا لي راجل خدمة الاستاذ يعني بيثبتوا وانا اعمل صوت الناس. طب معيش حد يثبت، اثبت لنفسي انا ايه المشكله؟ اه بص ثبت لك دي صابع فيكسنج، ده كده ريسيفر ده ديسبليس، وعيد الامر بينهم اهو ده كده فيكسنج ريسيفر ديسبليس. ساعات الهرم صغير شويه ممكن تعملها على فكره دي واحده كده بص كده دول فيكسنج اند ريسيفنج وادوس كده في النص. فاهمين؟ دول كده مثبتين عشان ما يتحركوا بيحسوا الامبلس. فبص دي كده ادوس احس بدوس. وبعدين اعملها في البربنديكولار برينو. فاهمين قصدك؟ اي شيء. ده كده كان ملخص كامل شيء السؤال. ماشي حضرتك؟ تعالى بقى نشوف عيان عيان. تعالى يا جابر يلا والله ما انا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.